السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، لنتحدث عن القلوب. وما أدراك ما القلوب؟ هذه القلوب التي هي ملك الأعضاء، ونحن حينما نشاهد نجد أن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان وجعل له السمع والبصر والفؤاد، وما جعل الفؤاد إلا لتدرك التوحيد، لتعرف كيف تتعبد لله تبارك وتعالى بلا تنديد. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالقلب هو محل الانتفاع، وفيها البصيرة. القلوب فيها البصيرة والإدراك، بل وفيها التكليف. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولهذا ندرك أن من لا يعقل ومن لا يفهم الخطاب فإنه ليس من أهل الخطاب، وإنما الشأن كل الشأن لمن له قلب لكنه لا يتذكر، لمن له قلب لكنه لا يتدبر. يقول العلامة السعدي رحمه الله في معنى قوله تعالى: لمن كان له قلب، أي قلب عظيم حي ذكي زكي، فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها وانتفع فارتفع. وهذا الذي قاله السعدي هو الذي رأيناه واقعا. فكم من الناس لما وردت إليهم الآيات ووصلت عليهم ووصلت إليهم البينات، إذا بهم يبكون لله ويخرون سجدا لما أدركوا بقلوبهم من معاني هذه الآيات. القلب ملك الأعضاء، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، ولا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. أي عبد الله، لا تشغل ملكك بشواغل التافهة، فإذا بها تنشغل عن الأمور والمصالح العظيمة القادمة. إن الله سبحانه وتعالى أمر بتطهير القلوب حتى تكون هذه القلوب خالصة له في أول الخطاب: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ومعنى وثيابك فطهر كناية كما تهتم بتطهير ثوبك اهتم بتطهير قلبك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هاهنا القلب. إيهن يا عبد الله، لو تدرك أمراض القلوب لخفت على قلبك كثيرا، ولكن كيف نتوقع من هذه الأمراض ومن الناس من لا يدرك أن للقلب مرضا، يظن أن أمراض القلوب هو ما يصاب بالجلطات الدموية، يظن أن أمراض القلوب إصابة الموضع الفلاني في القلب. لا، إن الذي نعنيه بأمراض القلوب تلكم الأمراض الخطيرة التي تشغل الملك في البدن عن مصالح الرعية في البدن، الأمراض الخطيرة قوامها على أمرين: مرض الشهوات إذا ابتلي به القلب سقطت الأعضاء واذلت، ومرض الشبهات إذا ابتلي بها القلب سقط الفكر وانفلت. قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبي على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. ومعنى أسود مربادا أي متغيرا سواده، مائل كالكوز مجخيا أي مقلوبا. فمن أخطر الأمراض التي تصيب القلوب أمراض الشبهات، وأعظمها فتكا، حتى إن العاقل ليصبح سفيها، داء الشرك وداء النفاق وداء الكفر. إنسان عنده عقل يعبد جمادا، لماذا؟ لأن داء الشرك تمكن من قلبه فأصبحت بصيرته مطموسة، لا يدرك أن العبادة لا تكون إلا لخالق السماوات والأرض. إن هذا مرض خطير أصاب أناسا بكثرة، والرياء من هذا النوع، فما دخلت هذه الأمراض في قلب إلا كان لصاحبه الخسران، أوردته موارد الذلة والهوان. قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن الأمراض الخطيرة التي أصابت القلب مزقته وزلزلت ثباته وأرهقته مرض اتباع الشهوات والافتتان بها، وهذا مرض خطير، فيصبح الإنسان غير متمالك لنفسه. أصبح أمراض القلوب هي المسيطرة عليه، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وقال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، أي نظف، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. لا تجد في قلبك إقبالا على الطاعة لأنه مسقول بالنكت السوداء. أزله، ما هو بالصابون، بالتوبة، بالاستغفار، بالرجوع إلى الله عز وجل. قال العلامة ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. عباد الله، من أخطر الأمراض التي تصيب القلوب من أمراض الشهوات مرض الغل وسوء الظن، ومرض العداوة والبغضاء والحسد والخيانة. ما لهذا خلقك الله؟ وقد أثنى الله عز وجل على الذين ينقون قلوبهم من الغل والحسد، فكان من خاصة دعاء المتبعين بالإحسان ما قال الله عنهم: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي حديث جبير بن مطعم مرفوعا: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو تحيط من وراءهم. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وداء الغفلة إذا أصاب القلب أدماه، وفي موارد الهلكة أرداه. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة مرفوعا أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره وهو يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. ما أسباب أمراض القلوب؟ أسبابها كثيرة، أهمها عباد الله، أهمها اتباع الهوى والزيغ عن الحق بعد معرفته، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. ومن الأسباب الإسراف في المباحات، كثرة الكلام، كثرة النوم، كثرة التجمل والتزين والتبختر. يقول ابن القيم رحمه الله: إن من أسباب أمراض القلوب كثرة النوم، بقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على امتنانه وتوفيقه وإنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فهي وصيته للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إخوة الإيمان، إن القلوب أنواع كما أن الأجساد أشكال، فلننظر من أي أنواع القلوب قلوبنا. فقد ذكر الله في كتابه العزيز 3 أصناف من قلوب العباد، فمنها القلب الميت الذي طبع الله عليه، وهو قلب الكافر المنكر الجاحد الذي يتفلسف كأنه يفهم كل شيء وهو لا يعرف روحه التي بين جنبيه، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ومنها القلب السقيم الذي أصابه شيء من أمراض القلوب فيتقلب بين الصحة والعافية والمرض. قال الله عنهم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، مع أنهم مسلمون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. شيء في القرآن والسنة يوافق هواه يركب، شيء يخالف ما في قلبه يعرض عنه. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. والصنف الثالث، الثالث تلكم القلوب التي وصفها الله بالسلامة لأنها سلمت من داء الشهوات، فلا غل فيها ولا حقد ولا حسد ولا خيانة، سلمت من داء العظمة فلا كبر فيها ولا اختيال، سلمت من داء البدع والشرك والمحدثات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. كم أنت اليوم فرح بما حولك، غدا ليس معك إلا عملك وقلبك، فإن كان سليما فيا أهلا ومرحبا، وإن كان غير ذلك فيا ويحك وويحها وويح أعمالك ونفسك الأمارة. إخوة الإسلام، نحمد الله على الإسلام والإيمان وعلى ما رزقنا الله في قلوبنا من السنة والقرآن، وما في قلوبنا من التوحيد والطاعة للرحمن، لنحافظ على قلوبنا في خضم هذه الشبهات والشهوات، لنحافظ على قلوبنا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فأعظم ما تحافظ به على قلبك اقرأ القرآن بتدبر. تريد أن تحافظ على قلبك اذكر الله ذكرا كثيرا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تريد أن تحافظ على قلبك أكثر من الدعاء بالثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. رواه الترمذي وصححه الألباني. فاحرصوا عباد الله على تنقية قلوبكم ومعالجة ما قد يصيبها من أمراض، فإنه أحفظ لدينكم وأتقى لربكم وأبقى لآخرتكم. واعلموا أنكم مقبلون على الله عن قريب، فإن الدنيا زائلة والآخرة آتية لا ريب فيها ولا شك. واعلموا أنكم إذا أقبلتم على الله وتركتم الفانية لا تنفعكم عنده لا مال ولا جاه ولا نسب ولا حسب، إلا أعمال قد قدمتموها وأرصدة قد ادخرتموها وقلوب سليمة تقبلون بها على الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن سيء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء المنقلب والأخلاق يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك حتى نلقاك على توحيدك وحبك وحب نبيك وحب سنة نبيك وحب كتابك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعلنا من الذين رزقتهم القلوب السليمة. اللهم اجعلنا من الذين رزقتهم القلوب السليمة. اللهم حافظ على قلوبنا يا رب العالمين واحفظها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تصلي وأن تسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ ديار الإسلام من الحروب ومن الوباء والغلاء يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإيمان قائمين وبالإيمان راقدين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تديم علينا أمننا وإيماننا ورخاءنا يا رب العالمين. اللهم أدم علينا الأمن والأمان والرخاء يا أكرم الأكرمين. لا تعاملنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، رحمتك خير وأوسع لنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.